كان بالنسبة لدروس أشراط الساعة كان بقي لنا الحديث عن الدابة والدخان والفصوف. إن شاء الله ممكن نجعل لها محاضرة مرة يعني في يوم جمعة أو شيء. نجعل طيب إن شاء الله نجعل لها محاضرة إن شاء الله نأخذ فيها ما فاتنا بإذن الله تعالى. جزاك الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.